وهذا متصل يقول: أرابط في خارج المدينة بمسافة بعيدة بحيث لا أرى المدينة، ولكنني لا أعرف هل بلغت مسافة السفر أم لا، فهل يحق لي القصر؟ حد السفر اختلف فيه الفقهاء، والراجح أن المرجع فيه إلى العرف، عرف الناس، لا حد له في الشرع ولا في اللغة، فقد أطلق السفر في الشرع ولم يقيد بمسافة محددة. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، فإن هذه المسافة بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة، والبريد نصف يوم بسير الإبل والأقدام، وهو ربع مسافة يومين وليلتين. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه فنقول للسائل: عليك التحقق من معرفة المسافة بين رباطك وبين المدينة أو المكان الذي تسكن فيه، هل هو سفر أم لا؟ ويمكن ذلك من خلال سؤال من يسكن قريبا من الرباط، فإن كانوا يعدونها سفرا جاز لك القصر، وإن لم تكن سفرا كنت مقيما، والمقيم لا يجوز له القصر لأن الإقامة تقطع رخص السفر. والله تعالى أعلم.